وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. وَلَقَدْ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون.